قسم ولو جن العدو وزمجرا وسرى بكل جيوشي مستنفرا. قسم ولو جن العدو وزمجرا وسرى بكل جيوشه مستنفرا. قسم ولو وقف الطغاة جميعهم خلف العدو ببغيه مستكبرا. أنا لن أغون لن أذل وأنحني، أنا لن أساوم لن أبدل معدني. أنا لن أهون لن أذل وأنحني، أنا لن أساوم لن أبدل معدني. إن كنت تجهل من أكون فلاقني، فأنا زليل سيدين وحيدرا. إن كنت تجهل من أكون فلاقني، فأنا زليل سيدين وحيدرا. إن كنت تسأل ما تخفي عمامته، تخفي الإباء وصدق الوعد والنصر. ما هان من جعل العفاف رداء والصدق منطقه والطهر مؤتزرا. إن كنت تسأل ما تخفي عمامته، تخفي الإباء وصدق الوعد والنصر. ما هان من جعل العفاف رداء والصدق منطقه والطهر مؤتزرا. ما مات من زرع الجبال كرامة وسقى الجنوب إباؤه متحررا. ما مات من زرع الجبال كرامة وسقى الجنوب إباؤه متحررا. فأنا المقاوم لو قطعتم جسدي لما لقيتم سوى البارود منفجرا. فدم العماد على الدوام بخافقي وسهام نصر الله لن تتكسرا. فأنا المقاوم لو قطعتم جسدي لما لقيتم سوى البارود منفجرا. فدم العماد على الدوام بخافقي وسهام نصر الله لن تتكسرا. وأنا المقاوم لا أرضي تحل لكم ولا سمائي ولا مائي ولا الشجرا. فأنا المقاوم لا أرضي تحل لكم ولا سمائي ولا مائي ولا الشجرا. أنا لن أهون لن أذل وأنحني، أنا لن أساوم لن أبدل معدني. إن كنت تجهل من أكون فلاقني، فأنا زليل سيدين وحيدرا. إن كنت تجهل من أكون فلاقني، فأنا زليل سيدين وحيدرا.